بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا تفسير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في أي سنة نزلت هذه الآية؟ من سيجيب؟ عندك صلاة؟ السنة التاسعة. هذا الذي رجحه جمهور العلماء والمفسرين وقالوا إن نزولها مع الآيات التي نزلت في وفد نجران، في وفد نصارى نجران. قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، ما هذه الاستطاعة؟ عندك يوسف؟ البدني والمالي. قد يكون عند القدرة البدنية والمالية ولكن الطريق مقطوعة، فكيف؟ عن العامة تبقى على عمومها، ليست مخصوصة بشيء معين. من استطاع الوصول إلى بيت الله الحرام وجب عليه. وقد يكون بعضهم لا يلزم أن يكون عنده مال، عنده قدرة على العمل في الطريق. وقد يكون بعضهم أيضا قريبا من مكة، ما يحتاج إلى راحلة، ما يحتاج إلى راحلة، يمشي مسيرة يوم أو يومين وهو في مكة، فيلزمه. إذن يختلف. ولذلك عمم الله: من استطاع إليه سبيلا. وقد تكون المرأة ما عندها محرم وهي قادرة من حيث المال على نفسها ولم تجد من يصحبها، فهي غير مستطيعة. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، المقصود بالآية عندك علي؟ من كفر فرضية الحج وأنكر وجوبه فهو كافر، من أنكر وجوبه فهو كافر. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق، حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد. أخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون وهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. تصدون عن سبيل الله من آمن به، من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حق بما عندهم من الكتاب. ومن العظيم ومن العجائب أنهم ادعوا أنهم قد أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو المبشر في كتبهم، ومع ذلك ولله الحمد أن الله خذلهم، ما أتوا بشخص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يدعون أنه هو الموصوف في كتابه. هذا أيضا مما بين بطلان قولهم، ومما بين أيضا أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه هو الذي بشر في التوراة به، بشر به بالتوراة الإنجيل. قالوا ليس هو، إنما هو رجل آخر. أين هذا الرجل؟ من حكمة الله ومن فضل أنهم لم يدعوا رجلا نبيا ويصفونه بتلك الصفات، ولن يستطيعوا ولن يجدوا من حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الحظ. قال تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهكذا قال هاهنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولم يجعل الله عز وجل الوصف في الجميع، لأن منهم من آمن، منهم المؤمنون أهل الكتاب، ومن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: ود كثير من أهل الكتاب، وقال في الآية الأخرى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، والآية بعدها. ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه مدارج السالكين: والاعتصام افتعال من العصمة، وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف، فالعصمة الحمية والاعتصام الاحتماء، ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين: اعتصام بالله واعتصام بحبله. فأما الاعتصام بحبله والتمسك بالكتاب والسنة على طريقة السلف، فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة. الاعتصام به استعانة بالله، توكل عليه. الاعتصام بالله الاعتماد على الله، بمعنى تحقيق الاستعانة والتوكل على الله جل وعلا. والاعتصام بحبله السير على طريق على الكتاب والسنة. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفير بعصمته من الضلالة، وأن يهديه إلى الطريق. والعدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود: هو الجماعة، أي حبل الله الجماعة. وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد: وعطاء بعهد الله. وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: هو القرآن. كما قال ابن القيم: اختلفت عبارات السلف وهي كلها إشارة إلى هذا المعنى، وهو لزوم الكتاب والسنة، لزوم طريقة السلف، لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. استفدنا من كلام ابن القيم رحمه الله التفريق بين الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. من يعيد الفائدة؟ الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. عند من الذي؟ هذا الذي خلفك محمد عندك؟ لا، الذي التفت خلفه. ما معنى الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله؟ الفرق بينهما. ما كنت معنا مع كتاب، لماذا ما انتبهت؟ الكتاب بين يديك. نعم، الاعتصام بحبل الله التمسك بالكتاب والسنة، والاعتصام بالله الاعتماد على الله بالتوكل والاستعانة. احسنت. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا يتم للإنسان أمره إلا مجموع الأمرين، فإذا اعتمد على نفسه ضل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذا وكلك الله إلى نفسه إلى نفسك ضللت. احفظ الله احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سلكت طريقا غير الكتاب والسنة، غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعتمد على الله في هذا الطريق، أقول يوفقني الله، لكن طريق أخرى هل ينفع؟ ما ينفع. إذن لابد مجموع الأمرين: اعتصاما بالله واعتصاما بحبله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.